لعلي أتوب وأمسح عني جميع الذنوب. أقول وأتوب لعلي أتوب وأمسح عني جميع الذنوب، لأخطير فوق سحاب السماء وأغسل روحي بطهر وطيب. وكم قد عصيت ولكنني عجلت إليك وكل عيوب، وكم قد شردت وهينني هجرت إليك جميع الدروب، وكم قد عصيت ولكنني عجلت إليك وكل عيوب، وكم قد شردت وها إنني هجرت إليك جميع الدروب. وأثبتت قلبي بدرب الهدى منارا يلم شتات القلوب، وأثبتت قلبي بدرب الهدى منارا يلم شتات القلوب. أيرضيك عني فؤاد غدا، أيرضيك عني فؤاد غدا، بحبك ربي غريق الطيوب. أيرضيك عني وجيب بدا وحزن مقيم ودمع سكوب، أيرضيك عني وجيب بدا وحزن مقيم ودمع سكوب، لترضى سأدعو دعاء الغريق، لترضى سأدعو دعاء الغريق، فتب يا إلهي على من يتوب، فتب يا إلهي على من يتوب، فتب يا إلهي على من يتوب.